الاخلاص هاي المثلة وهاي العرب تزمن كثيرة وهاي العرب يتزمن مستشفى المثلة يحيي تزمن الروح مختفى عندهم وعارضة وقامت بجسد فإذا مات الجسد فالعذاب يكون على الروح لا لا يكون على الروح عندهم لأن الروح الدنيا لا يبقى العرب زمانين العرب ما يبقى زمانين وهل هذا الجسد هو الذي يؤدب قل لا يخلق الله جسده وقد يخلق الله روحا قال حتى ربما يخلق الروح ألف مرة هذه في الأشاعرة الكلابية ربما يخلق الله الروح له ألف مرة جسده هذا شيء هم نفعل هذا الخطأ هذا الباب مو هذا العرب باب واسع راسي نفي الصفات راسي نفي العذاب الروح هذا ما يعتقد الفاسد الذي بنوا على قولهم هذا قال ما نقل أن العرب ناوى محدث والمحدث لا يبقى زمانه هو ليس تحادث هو ليس هو محدث ليس محدث فلا يجوز يبقى زمانه يبقى زمانه واحد ممكن فإذا انتهى لا يكون عليه عذاب يقنع مثل ما يقنع شيئا على الألم شيء العقل المؤمن على المسألة حتى لا تنقض المصير ينسى عذاب القبر وينسى ذات الصفات ايضا وغيره بحيث لا يسميها المعلمة هذه المسألة من ذكر هذه العبارة اشتهرت يا بالروح اشتهرت العبارة بمسألة الروح هل العرب يبقى زمانين لكن الان انا ما ادري هل يستخدمون العرب يبقى زمانين ايضا في غير باب الروح ان شاء الله اتأكد من هذا هنا هذا نعم كلام طيب يعني يعارضون العقليات بهذه النظريات يعارضون النصوص الشرعية والأحاديث النبوية بهذه القواعد العرب لا يبقى زمانية هذه قطعيات لا يجوز أن يؤخذ بها كذا هذا من هذه القطعيات كلام طيب هذا هو مراد يعارضون النصوص السريعة بهذه القواعد التي أخطينا يعرض من ريس كثير مسألة هذه العقلية التي تنوى العرب مرادهم بالعرب يبقى زمانين مثل الروح هل اذا مات الانسان عذبت روحه يقولون لا تفنى الروح لان العرب لا يبقى زمانين هو عرب اخنا شيء عرب على ما قبل لا يثبتون عذاب القبر لكن يقولون عذاب القبر في بدن يخلقه البهيم الطرب ومنهم من يقول يخلق الله بدنا يعذب ومنهم من يقول يعذب البدن ومنهم من يقول تخلق الروح الى اجل الذنب ويعذب اجل الذنب يكون هو محل التعذيب ومحل سله العين ماذا تحدث اختار الروح؟ لا من هذا من الأنس فيها طلب النصيحة في مسألة طريقة المراجعة وهذا سؤال في آية الأهمية لأن العلم لا يثبت إلا بدوام النظر كما قال البخاري وغيره من أهل العلم العلم لا يثبت إلا بدوام النظر ولهذا نظرا لطول الكتاب وعدم الرغبة في أن يطال في المجلس فيكون للشيطان فيه نصيب نقرأ ولا نكاد نراجع فالذي ينبغي لطالب العلم أن يجبر من نظر المراجعة الذي ينبغي لطالب العلم أن يجبر النظر المراجعة في مثل هذا الكتاب وغيره فإن هذه الكتب كتب مباركة من ضبطها فتح الله سبحانه وتعالى عليه آفاقا في العلم ومع كثرة المران في مراجعة هذا الكتاب وغيره تتفتح مدارك الإنسان ويفهم الحجج والأدلة والنقد وغير ذلك مما استفاد من مثل هذه المواقف. ذلك معاك النبي يفيده ويستفيد منه، هذا الذي ينبغي. أما أن يكون الإنسان كما قال ربنا يحمل أسفارا ويضعها في الرفوف، هذا لا يكاد يستفيد فائدة كبيرة منها من مثل هذه الكتب التي يكتبها العلماء الجهابذة. فالذي ينبغي دوام النظر والمراجعة، يقرأ الكلام حرفا حرفا، يقرأ الكلام حرفا حرفا ويتأمل في معانيه ومبانيه، وإذا قرأه قرأه قراءة مستفيد لا قراءة معترف، فإن هذا مما يحجب العلم كما يقوله العلماء. لكن يقرأ الكتاب قراءة مستفيد، فإن رأى حقا قبله وإن رأى باطنا رده. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، كما قاله غير واحد من أهل العلم في طريقة قراءة الكتب. الشاهد العلماء والمحدثون عندهم ضبطان، ضبط يسمى ضبط صدر وهذا قليل، وضبط آخر يسمى ضبط كتاب وهذا كثير غالب. ضبط الكتاب أن ينظر في الكتاب في ألفاظه ويديم النظر فيه ويصحح أخطاءه ويقوم حروفه وكلماته وهكذا يضبط الكتاب. فيقولون فلان ضابط لكتابه، فنحن بحاجة إلى ضبط الكتاب، بحاجة إلى ضبط الكتاب. يقرأ الإنسان الفصل أو المبحث أو المباحث السابقة متأملا فيها في كل كلمة، فإن رأى شيئا مشكلا كتبه في ورقة كذا وكذا، يرد عليه كذا وكذا، والاستشكالات علامة الفهم. لكن حب الاعتراض ليس من علامة الفهم، الاستشكالات هي علامة الفهم، كما قاله ابن عثير الحنبلي في ترجمته. الشاهد من هذا دوام النظر. سئل البخاري ما علاج النسيان؟ قال دوام النظر، يعني يمسك كتابه ويدين فيه النظر مرة ومرة أخرى ومرة ثالثة، يكون مشغولا بكتابه، يضبطه يصوبه يعلق عليه يقرأه جردا، فإذا أشكل شيئا يسأل عنه. وهنا نصيحة ذكرت أكثر من مرة، ترى ابن بدران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والكتاب كتاب نظيف، ذكر جملة من النصائح في طلب العلم في آخر الكتاب، ومن تلك النصائح نصيحة شيخه العلامة محمد بن عثمان الحنبلي المتوفى سنة 38 بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بدران وكان رحمه الله يقول لنا: لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، هذا من العواق عن الفهم. لا ينبغي لمن يقرأ كتابا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية، لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، وهذا هو الواقع. تجد الإنسان لا يفهم أشياء يمر عليها ويمشي، لأنه يقول سأدرسه مرة أخرى أو أقرأه، وهكذا يمنيه الشيطان حتى يضيع عليه الزمان. قال: لأن هذا التصور يمنعه عن فهم جميع الكتاب، بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا، يتصور أنها آخر مرة يقرأ الكتاب، يحتاج أن يفهم كل ما فيه. قال رحمه الله: وكان يقول كل كتاب، يعني الحمد للمذكور، وكان يقول كل كتاب يشتمل على مسائل ما دونه وزيادة، تحقق مسائل ما دونه لتوفر جدك على فهم زيادة انتهى. يعني كلام العلامة محمد بن عثمان الحنبلي غفر الله له، قال ابن جدران: ولما اخذت نصحه ولما اخذت نصيحته ماخذ القبول. لما احتج بالقراءة على الاساتذة في العلوم والفنون الى اكثر من 6 سنين فجزاه الله خيرا واسكنه فراديس جنانه. انتهى من المدخل الصفحة 488. فالانسان اذا ضبط الكتاب سهلت عليه المسائل التي تزيد على هذا الكتاب. وهكذا يكون العلم عند الراسخين من العلم، الضبط هذا هو العلم. تجد الانسان ضابطا لما للمسألة وعارضا للمعقد فيها فاهما لها. هذا صنيع الراسخين بالعلم، وهو شأن المشايخ وفقهم الله. فهذا الذي ينبغي ان يكون عليه الانسان، يدين النظر كما قال البخاري رحمه الله، يدين النظر، يقرا الكلام يعيده يبديه ويعيده حتى يفهمه. هذا ما يتعلق بما تقدم، وان شاء الله تعالى نكمل الكلام. ومن لم يتبع له شيء او عنده فائده او تنبيه يزيد ان شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: فاما التعبد بقدر واحد سمعا فهو قول الجمهور. المراد بقوله سمعا اي من جهه السمع، فهذه اللفظه منصوبه على التنوين المحول عن الفاعل، اي لدلاله السمع، وهو دليل الشرع من الكتاب والسنه. قال: فاما التعبد بقدر واحد سمعا فهو قول الجمهور، خلافا لاكثر القدريه وبعض اهل الظاهر، ولما دليلان قاطعان الى اخره، الى اخر ما في الروضه المجلد الاول الصفحه 268 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصه ما ذكره المعلم في هذا الفصل ان التعبد بقدر واحد بالنظر الى الحكم الشرعي فهو مراده بقوله سمع، هو مذهب الجمهور خلافا لاكثر القدريه وبعض اهل الظاهر، وان للجمهور دليلين قاطعين على التعبد به شرعا. الاول اجماع الصحابه رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبوله، كرجوع ابي بكر لقول المغيره بن شعبه ومحمد بن مسلمه في ميراث الجده لما اخبراه انه صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس. وهذا الاثر له طرق يرجى ان يحسن بها ان شاء الله، والا فاقوى دليل في المساله هو الاجماع، اقوى دليل على توريد الجده السدس الاجماع كما هو معلوم. واما الحديث مختلف فيه وله طرق قد ترتقي بها القصه الى الحسن، لا سيما وقبيصه لم يدرك القصه. قال رحمه الله تعالى: ومنها رجوع عمر رضي الله عنه الى قول المذكورين في دية الجميل انها صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغره عبد او وليده. هذا في البخاري مع القصه، وفي مسلم في كتاب القسامة بدون القصة من حديث المغيرة رضي الله عنه وارضاه. قال: ومنها رجوع عمر الى قول الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. هذا الحديث حسن ان شاء الله، هذا حديث حسن ان شاء الله. والعمل عليه عند اهل العلم كما قاله الترمذي في سنن. والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، والخلاف في سماعه تقدم وهو معروف. والتحقيق ما قاله ابن رجب رحمه الله في شرح العلل وأن هذه الكثرة من مرويات سعيد بن المسيب عن عمر لا يمكن أن تكون سماعه أبدا. فينظر فيها فيما ظن فيه السماع يقبل وما لا فلا. وابن رجب بحثا طيب المسألة في كتابه شرح العلل، وابن القيم حاصل كلام عنه ولو لم يسمع فهو من أعلم الناس. والقصة بعضها الشيخ يحيى وفقه الله في الرياض المستطابة، عدم سماع سعيد بن المسيب عن عمر. قال رحمه الله تعالى: وكرجوعه الى قول عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر، ومنها رجوع عثمان رضي الله عنه الى قول فريعة بنت مالك، هذا الذي ضعفه الشيخ، الى قول فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها. هذا الحديث صححه جماعة من الحفاظ، خرجه احمد وغيره، حديث صححه جماعة من الحفاظ. وفي سنده مجهول، ضعفه الشيخ وفقه الله في الرياض المستطابة بصحيح وبعيد مفاريد الصحابة. قال رحمه الله تعالى: الى غير ذلك من الوقائع التي لا تنحصر، علق بالحاشية، ومن اقواها واصرحها تحول بني سليم الى الكعبة وهم في صلاة الظهر لما اخبرهم رجل واحد انه صلى الله عليه وسلم انه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح الى الكعبة فاستداروا اليها حالا، انتهت الحاشية. قال: المقصود المجاني لا حصر جميعها. والشاهد ان هذا المجموع يدل على اجماع الصحابة على قبول قبر الواحد سمعه. قال: وقد جاء عنهم التصريح برجوعهم عما كانوا يرونه لنفس تلك الاخبار التي هي احاد، كما جاء في بعض روايات حديث الغرة في الجميل ان عمر قال: الله اكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره عند ابي داود. لبوا عند ابي داود: لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا. الحديث منقطع. انه من رواية طاووس ان عمر قام ولم يدركه ولم يسمع منه كما قال ابو زرع ويعقوب بن شيبة وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: عند ابي داود وغيره كما روي عنه انه كان لا يرى توريث المرأة من جهة زوجها حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب اليه ان يورث امرأة اشيم الضبابي من جهة زوجها، وكان قد قتل قطعا، وامثال هذا كثيرة، فان قيل امثال هذا كثيرة، فان قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر واحد في وقائع اخرى كعدم قبوله صلى الله عليه وسلم للقدر باليدين لما قال له: اقصرت الصلاة ام نسيت، واخبره انه صلى من اثنتين حديث الصحيحين. قال: ولم يقبل ابو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلم، ولم يقبل عمر خبر ابي موسى في الاستئذان ثلاثا حتى شهد معه ابو سعيد الخدري. حديث بالصحيحين، اخرجه البخاري ومسلم. قال: ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه ان الميت يعذب ببكاء اهله، حديث بالصحيحين. قال: فالجواب من وجهين: الاول ان هذا اعتراض من المخالف بقبول قدر الاحاد. قال: الاول ان هذا اعتراض من المخالف بقبول خبر الاحاد. واذا فهو اقرار منه لمحل النزاع، لان شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وابي سعيد مع ابي موسى لا تنقل الخبر من كونه احادا، لان خبر الاثنين خبر احاد كما ترى. الثاني ان تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الاحاد، لان عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه لانه كان يظن خلاف ما اخبر به، ولذا قال له كل ذلك لم يكن، اي لم انس ولم تقتل الصلاة، اي في ظني. ولا يكلم الانسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه، وانما الشان في الخبر الذي يعتقد صدقه، فلو رده لكان في محل النزاع. قال ولما اخبره الصحابة بصدق ذي اليدين اتم صلاته وسجد للسهو، وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا، خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله من ان الجواب عنه ان عدم تصديقه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذي اليدين ليعلمهم ان هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول واحد، لان من كان خلفه صلى الله عليه وسلم كثيرين جدا، وفيهم من هو اضبط للصلاه واحرص على كمالها من ذي اليدين، فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيدا، ولذا لم يصدقه حتى اخبره غيره. وذكر هذا الجواب ايضا الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. قال واما ابو بكر رضي الله عنه، فلم يرد قول المغيرة، وانما طلب الاستظهار بشهادة اخر معه، ولو لم يجد غيره لقبله منفردا، كقول ابراهيم عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. واما عمر ذكر هذا الجواب ايضا الحافظ ابن حجر في كتابه النكت. قال واما عمر رضي الله عنه فانه قال لابي موسى سدا للذريعه، لئلا يكون الناس كلما توجه الى احد منهم لوما وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العباره ظاهرها كبير، لكن المراد وضع حديثا في غير موضعه مستدلا به، هذا المراد، وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه مستدلا به لا انه يكذب. قال رحمه الله فانه قال لابي موسى سدا للذريعه لئلا يكون الناس كلما توجه الى احد منهم لوم وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرفع به عنه ذلك اللوم، اي يستدل بالحديث في غير محله لا انه يكذب. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه غير مكذب ولا متهم لابي موسى، ولكنه خشي ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتقولوا ان يضعوا الاحاديث في غير مضانها، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو هذا الجواب في كتابه النكت، وان عمر لما انكر على ابي موسى فاستدل ابو موسى بالحديث عقب الانكار طلب عمر الاستثبات. ثم ساق الحافظ رحمه الله اخبارا تدل على ان عمر رضي الله عنه كان يقبل الاخبار دون تثبت في مكان في محل اخر، تراجع بعده في النكت المجلد الاول صفحه 245 الى 256. قال رحمه الله تعالى واما عائشه فهي لم تكذب ابن عمر، بل قالت انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخفق كما ثبت عنها رضي الله عنها بالصحيح. وفي رواية عنها بالصحيح أيضا أنها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر سمع شيئا فلم يحفظه إلى آخره، ولكنها ظنت أنه غلط لاعتقادها أن ما أخبر به مخالف لقوله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، لأن بكاء أهل الميت ليس من فعله، فلو عذب به لكان من معاقبته بعمل غيره، والقرآن يجي هذا. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن هنا ظنت أنه غلط يعني من ابن عمر رضي الله عنه. قال وظن شخص غلط شخص معين في حادثة معينة من سبب معين ليس فيه البتة لا يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى. هذا من الضوابط التي نكتب عليها خطا ونجبرها في سرة الكتاب. وظن شخص غلط شخص معين في حادثة معينة من سبب معين ليس فيه البتة لا يقتضي رد قول ذلك المخبر مطلقا كما ترى. قال رحمه الله تعالى مع ان الصواب في هذه المسألة مع ابن عمر رضي الله عنهما، وليس الامر كما ظنت عائشة رضي الله عنها، وتوجيهه عند العلماء من اربعة اوجه. سيد ان شاء الله تعالى نكمل الكلام غدا في بسمة الشيء الله يسلم. المتكفر الصواب المتكفر المتكفر حتى العبارة وأما إن مات هذا الرجل والحال أنه لم يبقى من الوقت قبل ما يتعب فلا يعني معناها ما نقي أن يصلي أربع ركعات مثل الظهر ما بقي إلا ركعتين الوقت فعل ركعتين فقط فإنه إذا لم يكن كيف هذا الرجل